قوله هل طلب الرقية لغير الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون كمن يطلب من رجل رقية لابنه، أي أنه لا يطلبها لنفسه لكن يطلبها لغيره. وذكرت أن هذه المسألة من المسائل التي عرضتها على جماعة من أشياخي فاختلفوا فيها على قولين، أحدهما أنه يدخل في جملة ذلك فيكون ممنوعا منه، والآخر أنه لا يدخل في جملة ذلك فيكون غير ممنوع منه. والذي ظهر لي هو الجمع بين القولين، بأن يقال إنه إن طلبه لحظ نفسه منه كان داخلا في قوله ولا يسترقون، وإن طلبه لحظ نفسه فإنه لا يكون داخلا في قوله ولا يسترقون. وبيان هذه المسألة، لو قدر أن رجلا له صديق يحبه وأخ في الله مرض مرضا شديدا فابتغى أن يلتمس له راقيا، فإن كان قصده من التماس الراقي حظه هو من ذلك الأخ ببقاء حياته ودوام مودته والانتفاع بصحبته فهو داخل لوجود التفات قلبي إلى هذا الحظ، وإن لم يكن في قلبه التفات إلى هذا المعنى وكان مراده هو نفع أخيه برد صحته إليه وإعانته على دفع الضر عنه ليتمكن من أداء الفرائض التي أمره الله عز وجل بها، لم يكن داخلا في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.